السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ حسن. كيف حالكم شيخ عبيد؟ حيا الله أبا أسمى، كيف الحال؟ الحمد لله، بارك الله فيكم. كيف الأولاد والأهل؟ عشان طيبين؟ الحمد لله، أخبارهم طيبة الحمد لله. أنت سلامت في القنيطرة؟ لا، الآن لازلت في فرنسا، الأسبوع المقبل إن شاء الله أرجع إلى القنيطرة. ألقينا فيهم كلمة. نعم شيخ، قبل فترة. نعم، فرحوا بها جدا ويشكرونكم بناء على تزكيتكم. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ. لما اتفقت أنت والأخ مولود على تزكيتهم ألقينا فيهم كلمة. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. كيف صداها عندهم؟ الحمد لله، والله يشكرونكم، وكانت جيدة الكلمة، فاجتمعوا كثيرا في القنيطرة، مدينة كبيرة شيئا ما، فاجتمعوا في منزل أحد الإخوة فكانوا كثيرين، بارك الله فيكم. ما شاء الله، وفرحوا بها جدا. هل اطلعتم على ردنا على السحيري؟ نعم يا شيخ، ترجموه إذا أمكن يا شيخ. لا، سأترجموه أحسن الله إليكم. والله ترجموه لفرنسية على الله ينفع به إن شاء الله. بلا بد إن شاء الله.